راجع بلادي راجع بلادي على الأرض الخضرة راجع بلادي أنا أولادي أنا أولادي على الأرض الخضرة راجع بلادي I'm not afraid.